إذا اغتسل المغتسل من الجنابة وينتهي من طب طهره من الجنابة فمست يده عورته ولم يتبع ذلك بوضوء فإنه انتهى طهر من جنابته لكنه بمسه للعورة انتقض الوضوء. فإن لم يتوضأ لم تصح صلاته. أما إذا مس عورته ثم أفاض الماء على جسده استمر على صوت الماء على رأسه وجسده ولم تلف يده فرجه بعد ذلك فالطهارة باقية ولا شيء آخر إن شاء الله.